ولا يعقل في الموضع الذي غرب اليه لكن يحفظ بالمراقبة. يعني نحط له كلبشة بايده، نحطه بسجن؟ لا، انما هو تغريب، ما هو سجن. نعم. لكن دائما جماعة الحاكم ينظرون اليه، هل عاد الى بلده، ماذا فعل، يعني لابد من ملاحظاته ونقل اخباره الى الحاكم. يعني كما يقال اليوم، يعني اذا اردت ان تخرج من مكان او الى مكان اخر اعلمني، يعني يبقى تحت المراقبة. نعم. لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع الى بلده او الى ما دون مسافة القصر منها، لئلا ينتقل الى بلد اخر بما مر من انه لو انتقل الى بلد اخر لم يمنع لما مر، من انه لو انتقل الى بلد اخر لم يمنع، ولو عاد الى بلده الذي غرب منها او الى ما دون مسافة القصر منه رد واستؤنفت المدة على الاصح. يعني درينا احنا مثلا من دمشق الى حمص، رجع لينا بدوما، بين دمشق ودوما في مسافة قصر؟ لا توجد، اقل من مسافة القصر. يأمره الحاكم ان يعود الى بلده، هذه البلد يعينها اليه فوق مسافة القصر. قال له انا قضيت من التغريب 7 اشهر. قال له لا، هلا 7 اشهر راحوا، لابد ان تعود من جديد فتغرب. قيل لما؟ قال لان التغريب سنة وهذه لا تفرق. نعم. يعني لا يبني عليها، اذ لا يجوز تفريق السنة. العقوبة سنة من اجل الايحاش. كان بامكانه يقول له خليني بالشتاء مثلا عند اهلي، وكل صيفية بتطالعني شهرين، بطلع وبرجع. عند ذلك هل يقبل؟ لا، لا يقبل، لا تفرق هذه السنة، لابد ان تكون في وقت واحد. اذ لا يجوز تفريق السنة، اذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر ولا نصفها في غيره، ولا نصفها في غيره، لأن الإيحاش لا يحصل معه. وقضية هذا، ما معنى نصفها في غيره؟ إذا كان التغريب للحر سنة، للعبد 6 أشهر. نعم. وقضية هذا أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه وهو كذلك، ويغرب زان أيضا غريب له بلد من بلد الزنا تنكيلا وإبعادا عن موضع الفاحشة إلى غير بلده. يعني إنسان جاءنا من درعا وزنا في دمشق وكان غير محصن، الآن يرسله القاضي، هل يعيده إلى مسافة القصر باتجاه بلده، باتجاه درعا، أم يعيده إلى مكان آخر؟ نقول لا، درعا جنوبا، إما أن ترسله شرقا أو غربا أو شمالا، مثلا أرسله إلى حمص، لا يمكن أن يعود إلى بلده. إذا التغريب بده يصير من بلدين، إما بلد الزنا أو بلده، ولا يعود من بلد الزنا إلى بلده. يعني سواء كان في بلد الزنا، لابد أن يغرب إلى بلد ليست هذه البلد هي بلد له. نعم. لأن القصد إيحاشه وعقوبته، وعوده إلى وطنه يأباه، ويشترط أن يكون بينه وبين بلده مسافة القصر فما فوقها ليحصل ما ذكر. فإن عاد إلى بلده الأصلي منع منه معارضة له بنقيض قصده. بعد ذلك قال الشيخ: ثم شرع في شروط الإحصان في الزنا. يعني قلنا غير المحصن له عقوبة. ملخص درسنا اليوم: لابد للإنسان الذي لم يحصن،